إِنَّ تَكُونَ

What is that?

قوله وأن ينفعنا بقرآنه في هذه الساعة المباركة. أيها الإخوة، نحن في شهر رمضان المبارك، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود من الطيب من الريح المرسلة، فإني في هذه الساعة المباركة أنتهي هذه الفرصة العظيمة وهذه الساعة المباركة، أسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا، وأن يجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وأن يجعل هذا اليوم المبارك في ميزان حسناتنا. قولوا آمين. أيها الإخوة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيمن يساهم معنا لبناء الدور الثاني في المسجد. أسأل الله أن يبارك لهم في ذلك، وأن ترك هذه الفرصة المباركة. ونحن في هذا اليوم معنا عدد من عقود الزواج، نسأل الله أن يبارك لهم ويبارك عليهم وأن يجمع بينهما في خير. قولوا آمين. أن ترك هذه الفرصة وأهلك في أذن كل عليم بهذه الساعة المباركة، وهذا أمر ليس إجباري، أن يتبرع لنا بشيء من المال في هذه الساعة المباركة، يتبرع لنا بشيء من المال. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لهم في ماله، لأنك تجاري مع الله عز وجل تجارة صالحة. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ماذا يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. يعني العليم يبني عقد زواجه من المسجد، يدفع شيئا من المال، الله تبارك وتعالى يبارك له في زواجه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لكل من العروسين وأن يسر لكل من يريد أن يتزوج في هذه الأيام المباركة. أيها الإخوة، وفي هذه الدقائق الآن يصعد فضيلة القاضي الشيخ أحمد محسوب إلى هذه الخطبة المباركة. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلمه، وأن نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم حسن الاستماع. فليتفضل الشيخ عبد المنصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh.